خلى العيلة كلها تعبس لا إله إلا الله. فأنت بالله عليك لما رحت وبعدين حماك ربنا يبارك فيه أكمل الكذبة يقول لك والله يا ولدي إحنا بنشتري رجل. بس أول كلام كده لا يريح يطلبك بمغص. تشتري رجل يعني عبد يعني ولا إيه؟ هو سوق سوق المخصة خبز. تشتري عبد يعني اشترى اشتري رجال. الله أكبر. المادة دي يا ولدي عيب نتكلم فيها. انت منين؟ احنا ناس بنصلي ورا الشيخ ونعرف الحقوق والواجبات. احنا نيسر عليك يا ابني. يقول يا سلام انا وصلت الى بيت عثمان رضي الله عنه. سبحان الله. انا كان عندنا شيخ رحمة الله عليه كان يخرج الشعر. انا فاضل دقيقتين ولا عايزين اسمعوا قصة الشيخ بتاعه ولا ما اسمعوه؟ اسمعوه؟ طب صلوا على رسول الله. فالشيخ الله يرضى عنه كان يحفظنا القرآن بس كان عنده الشعر بالسليقة. يعني يخف موقف مديك بيتين شعر مطفى الله أكبر جابه منين ما تعرف سبحان الله. وكان يعني منير البصيرة مكفوف البصر. فكان الأولاد يشاغبوه عشان يقول فيهم شعرا. يعني انت عايز تخليه ينطق شعر يعني. بس ما كانش الحطيئة لا كان مؤدب يعني. فاكر الحطيئة ولا الزهايمر اشتغل لسه ما عندي لسه. المهم فمر على واحد زميل لنا اسمه عثمان. قال السلام عليكم يا عثمان. قال عليكم السلام فضيلة الشيخ. أما تريد أن تدعوني إلى بيتك حتى تقدم لنا طعام العشاء؟ والله يا فضيلة الشيخ لا خبز عندنا ولا طعام ولا غيره بس بيبي يشاكسه عشان يطلع بإيه؟ ببيت شعر. قالوا طيب كأس من الشاي يا عثمان. قال من ايه؟ لا شاي ولا سكر عندنا ما فيش. طب كوب من الماء. ما كانش فيه صنابير زمان كان فيه الايه؟ تعرف الطرمبة دي اللي المضخة دي سبحان الله. قالوا البتاع عطلانة الطرمبة متعطلة. فأطرق الشيخ للحظة هي دي لحظة الايه؟ الإلهام اللي وصل. هو عثمان استنفر فيه الايه؟ الطاقة الكاملة. قال الشاي في بيت عثمان الماء في بيت عثمان له ثمن والشاي في بيت عثمان لا يسقى لإنسان فتفل على كل عثمان تلاقيه إلا الخليفة عثمان بن عفان مع هذا ده والباقي الله يسامح العثمانيين كلهم سبحان الله لا إله إلا الله. أنا أريد أن أقول إن ونية صادقة كما لقيت حماك حماك الله من شر الاعداء لما لقيت ولقيت حماتك او ام زوجتك يعني عمتك او خالة زي ما نقول لها مرات عمي مرات خالق. المهم يعني يا ام زوجتي خلاص. ساعة ما دخلت عليه مبتسم ووديع كنت وديع صح ولا لا؟ اما اللي بيجيني المكتب مش وديع دي ما فيش حد وديع يجيني المكتب ابدا او لا اله الا الله. يقول انت يا شيخ زوجتنا من 20 سنة. انا زوجتكم من 20 سنة انت وهي بس الوجوه دي ما كنت شفتها قبل. وانا زوجت وجه ابي بكر لكن الوجه اللي قدامي ده حد. المهم يعني فسبحان الله نحن نريد ان تعود صفاء النوايا والنية الصادقة وتطبيق قانون الله ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف ولا يكرمهن الا كريم ولا يهينهن الا لئيم. بس الله يرضى عنك لا تاخذ زوجتك من الاخوات وتركب في السيارة تقول لها انسي كلام الشيخ عمر ده بس كان بيتسلى معاكم شويه عشان ايه يديكوا طاقه معنويه. ربنا يديكوا جميعا طاقه معنويه ويحيل البيوت الى طاعه لله سبحانه. جزاكم الله خيرا. لا تنسوا من صالح دعائكم. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.